نسمات هواك لها أرجو تحيا وتعيش بها المهج ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج نسمات هواك فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها خرجوا قوم فعلوا خيرا فعلوا وعلى درج العليا درجوا فالقلب لفقدك ينزعج لا أعتب قلب الغافل عنك فليس على الأعمى حرج مدعيا لطريقهم بادر فطريقك منعرج تخشى المولى وتنام الليل عمرك ذا فعل سامج نسمات يا بدر بذل لن نبرح عن باب الحب فهل نلج فمتى بوصالك يا أملي ألحان الحب لها هازج هواك لها رجو تحيا وتعيش بها المهج ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج الله الله